في حلاوة ويحل الأيام، كله حنان وما فيش قساوة وبيدينا سلام، بيخرجني الجا في حلاوة ويحل الأيام. بيناجينا في وقت الأزمات، عنك أخطار صد سهام طايرة وطايشة وتخمد نار، تقدير الرب يسوع حيشة عنك أخطار بتصد سهام طايرة وطايشة وتخمد نار، بيسهل لينا الصعوبات سهران على شعبه طول الأوقات. سلام بيخرجني الجا في حلاوة ويحل الأيام، كله حنان وما فيهوش قساوة وبيدينا سلام، بيخرجني الجا في حلاوة ويحل الأيام. بيناجينا في وقت الأزمات، وبيسمع للدعاء والصلاة. لو كان أحمالك تقل جبال وياه ترتاح، تفقر بتخف الأحمال وتخف جراح، لو كان أحمالك تقل جبال وياه ترتاح، تفقر بتخف الأحمال وتخف جراح، تتجمع حوالينا بقار نلاقيها بتفرج من السماوات. وبيدينا سلام، بيخرجني الجا في حلاوة ويحل الأيام، كله حنان وما فيهوش قساوة وبيدينا سلام، بيخرجني الجا في حلاوة ويحل الأيام. بيناجينا في وقت الأزمات، وبيسمع للدعاء والصلاة. مواقف.